لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دفع القدح عن معاوية رضي الله عنه ودفع كلام الرافضي قوله وقاتل عليا، يعني معاوية قاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق، وكل من حارب إمام حق فهو باغ ظالم. أما قوله وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق وكل من قاتل إمام حق فهو باغ ظالم، فيقال له أولا الباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق، وقد يكون متعمدا يعلم أنه باغ. المتأول لا يفسق ولا يقطع بكونه ظالما، والعالم أنه باغ قد أثم وهو فاسق. ولوجود التأويل لا يمكن أن نعمم الحكم على جميع البغاة بالتفسيق أو الحكم بالظلم. أما وصف البغي فثابت، وقد قال عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فوصفهم بالإيمان، والوصف بالإيمان يقتضي أنه لم يترك، يعني لم يرتكب كبيرة، ولم يصح وصفه بالفسق طالما لم يقيد بأنه مثلا مسلم وليس بمؤمن، أو أنه مؤمن فاسق، وإنما قال إنما المؤمنون إخوة وأطلق. فدل ذلك على أنه لا يلزم من البغي الفسق ولا الظلم. قد يكون في الحكم الظاهر أن فعله هذا ظلم ويسمى ظالما بهذا الاعتبار، كما يقال باغ متعدي، ولكن لا يلزم أن يكون ظالما في باطن الأمر لوجود التأويل، كسائر الأمور التي فيها تأويل. يعني المبتدع إذا كان متأولا ولم يقصر في طلب العلم وظن نفسه على حق فإن القول بدعة وهو مبتدع معذور. لا يلزم أن يكون مبتدعا عليه الوعيد المبتدع بعينه. وكذلك الباغي، بل هذا الأمر أيضا في الكافر إذا ارتكب كفرا لا يعلم أنه منهي عنه ولم تقم عليه الحجة، فإن القول كفر ويطلق القول بتكفير من قاله إلا أن فلانا المعين ليس بكافر لأنه معذور بتأويله أو بجهله. أيوة، وزي مسلم فعل فعل بدعة، وزي مسلم فعل فعل إيه؟ بغي. فيمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان معذورا في اجتهاده الذي حدث منه، خصوصا في أمر الخلاف حول الملك والرئاسة، فإن هذا الأمور السياسية يكثر فيها الخلاف. حتى طلحة والزبير لم يكون وعائشة لم يكونوا يقاتلون عليا من أجل أن يكونوا هم الخلفاء، بل هم الذين بايعوه، ولكن كان الخلاف في أمر سياسي وهو إيه؟ الانتقام وأخذ الثأر والقصاص من قتلة عثمان. نبدأ به ولا تستقر الأقاليم الأول؟ وخصوصا أن معاوية أبى أن يبايع، ففي مشكلة في ذلك. وهو رضي الله عنه يقول نسكن الأمور وينقطع يعني نفوذ ووضع الثوار، عند ذلك نبحث في من قتل عثمان. والحاجة العجيبة أن يعني معاوية رضي الله عنه بدأ أمر القتال يعني قبيص عثمان وأن عثمان مظلوم قتل مظلوما وهو لم يكن حاضرا ليعلم أن عثمان هو الذي أمر بذلك، وظن أن الصحابة أسلموا لما وكان الأمر يدور حول أن مذهب عليه هو تسكين الأمر واستتباب الطاعة له، فبعد ذلك يبحث عن قتل عثمان. طب لما معاوية بقى الخليفة عمل في قتلة عثمان؟ ولا أبدا، واستقرت وترك هذا الأمر ولم يتبين، لأنه فعل عليه كان معذور فعلا. إن قتلة عثمان مين اللي شهد؟ وقتل منهم من قتل وفر منهم من فر، وإن قبائلهم كانت تحمي كثيرا منهم، وبالتالي هيقام عليه الحد بدون بينة إزاي، وهم بيكتموا الأمور مش هيقولوا فلان هو اللي قتل وفلان هو اللي عمل. ولذلك كان رأي عليه هو الصواب، ومعاوية طبق رأي عليه لما أصبح هو إيه؟ الحاكم. لكن ده يعمل شبهة تأويل يمنع من التفسيق والحكم بالظن، وخصوصا أنه قد يقع ابتداء ولكن يرجع الإنسان عنه، كما حدث من الزبير عندما ذكره علي رضي الله عنه وقال لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم، ما أن تذكر ترك القتال. فإذا الأمر كما يقول شيخ الإسلام يقول وقد يكون بغيه مركبا من شبهة وشهوة، يعني المتعمد الذي يعلم أنه باغ ده إيه بقى ده بيبغي شهوة الملك شهوة السلطان، اللي عنده شبهة ده اللي معذور، اللي الأمر عنده مركب من أمرين شبهة وإيه وشهوة هو ده بيقول الغالب، وبالتالي وجود الشبهة تمنع الإيه؟ تمنع التفسيق، وجود الشبهة يمنع التفسيق. المسألة دي في مسألة مهمة جدا في التفسيق والتبديع والتكفير، إن في فرق بين المتأول وبين المتعمد، وطالما الأمر احتمل أو كان بين الأمرين شبهة وشهوة فنحن لا نعين فاسقا بعين، ونقول أن البغاة الذين اتبعوا أهواءهم أو قامت عليهم الحجة فاستمروا في بغيهم فهم الفسقة والله يحاسبهم، ومن كان متأولا يظن نفسه على الحق وهو مجتهد بذل جهده في معرفة الحق فاجتهاده بين خطأ وصواب، أو الباغي بقى هيبقى مخطئ خطأه مغفور له ومأجور على الاجتهاد أجرا واحدا، والإمام العدل له أجران هو ومن معه. طب أحيانا يكون في الإمام العدل ده في الجيش بتاعه ناس أصلا يريدون الفساد، هم زي الثوار دول كانوا موجودين في الجيشين وهم الذين أنشبوا القتال بينهما، جيش علي وطلحة وجيش طلحة والزبير وعائشة، فكان هذا الأمر اللي بيعمل كده وهو عارف أن هذا الأمر فساد بين المسلمين ونميمة وكذب وزور هو ده اللي هيعاقب على إيه؟ على ذلك. لا يلزم أن كل العسكر كذلك، يقول على كل تقدير، فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فإنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد. يعني يقولوا ممكن يكون معاوية عنده أنا عمل كلام ده لشهوة، بس له فضائل الصحبة وكتابة الوحي والخلافة العادلة والملك العادل، يعني هذا كله يمنع من القدح فيه ويمنع من الطعن فيه وسبه. فاحنا بنقول معاوية ومن هو أفضل منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليسوا معصومين من الذنوب ولا معصومين من الخطأ في الاجتهاد. إذا كان الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ في الاجتهاد، ممكن نبي يجتهد فيخطئ، سيدنا موسى قتل الذي قتله إيه؟ خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أنجاه الأعمى، وهكذا في أسر بدر. فلكن هذا كله يصححه الوحي ويبينه الوحي، بخلاف غيرهم فإنه قد يخطئ ولا يبين الوحي خطأهم إذا كان بعد زمن النبوة أو كان في زمن النبوة بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يخطئ بعض الصحابة ولا يعتبر ذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينزل وحي خاص في ذلك. أهل السنة يقولون يقولون إن الذنوب لها أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك، زي دعاء المسلمين، زي ترحم المسلمين عليه، زي صلاة الجنازة، والدعاء عموما في شفاعة الشافعين يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة، كل هذه أمور قد تمنع من الإيه؟ من العقوبة. وهذا أمر يعم الصحابة وغيره. ويقال له ثانيا: أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مضطرد في هذا الباب، وأما أنتم فمتناقضون. وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون عليا أو يفسقون، النواصب اسم يجمع مجموعة كبيرة تناصب أهل البيت العداء، منهم مين؟ منهم اللي كانوا من أيام معاوية وبعده إلى يعني زمن عمر بن عبد العزيز. أول من منع سب علي على المنابر مين؟ عمر بن عبد العزيز. كان مولود في عهد معاوية، مش معاوية اللي كان بيعمله، بس كان يترك الناس يفعلونه، يرى أن ده أمر فيه استقرار. ليه؟ الأمر أن المنازعة مع العلويين، مع مش العلويين بالاصطلاح يعني، مع أهل البيت هتؤدي إلى اقتتال، لأن هذا كلام باطل، كلام منكر. دول نواصب يناصبون أهل بيت العداء. ومين النواصب من ضمن الذين يناصبون أهل بيت العداء؟ مين؟ الخوارج، لأنهم حاربوا مين؟ عليا والحسن والحسين ومن معهم. ولذلك الخوارج نواصب وزيادة، نواصب ووعيدية. يعني ايه وعيدية؟ يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار وتكفيره، يعني عندهم كذا حاجة، ونقول عليهم معطلة في الصفات. لأن الخوارج دلوقتي الإباضية مثلا يقولون بخلق القرآن، ويقولون بنفي الرؤية يوم القيامة، يبقى عندهم جمل من البدع، بس ما نعرف يقولوا ايه مثلا. الوعيدية من الخوارج وغيرهم، لأن الوعيدية تشمل الخوارج والمعتزلة. طب المعتزلة مش نواصب، لأن المعتزلة يناصبون ايه؟ أهل البيت. نقول مثلا معطلة، هم والجهمية معطلة. واخدين بالكم ازاي؟ يعني احنا عندنا الأبواب الأساسية في البدع: قضية الأسماء والصفات، القضاء والقدر، الإيمان والكفر، والوعد والوعيد، الاعتقاد في الصحابة والإمامة وأهل البيت. مش كده؟ ممكن الفرقة تجمع تاخد من هنا ومن هنا. يعني الجهمية معطلة في الصفات، جبرية في القضاء والقدر، مرجئة في مسائل الإيمان. معنا كده؟ المعتزلة وعيدية في مسائل الإيمان، بيقولوا بإيه؟ بمنزلة منزلتين، ومرتكب الكبيرة مخلد في النار. وفي الصفات معطلة. طب في الصحابة وآل البيت لا، موافقين لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا علي رضي عنه، لا يناصبون عليا ليه؟ العداء، لا نواصب ولا إيه؟ ولا شيعة، ولا هم متفقين مع الشيعة رحمكم الله. بالضبط. والأشاعرة كذلك، هتلاقي إن عشان كده يعني كيف بيقول إيه؟ أن النواصب من الخوارج وغيرهم. إن النواصب دول هتلاقي منهم خوارج، ومنهم اللي هم اللي كانوا أيام إيه؟ أيام معاوية، وفي عهد عبد الملك بن مروان، لغاية عهد عمر بن عبد العزيز، اللي هم يناصبون أهل البيت العداء. الذين يكفرون عليا أو يفسقونه، خوارج يكفروه وغيرهم إيه؟ يفسقوه، أو يشكون في عدالته، من المعتزلة والمروانية وغيرهم. نسبوا دول المروانية اللي هم السبابين، لأجلهم كانوا في عهد مين؟ مروان فمن بعده. يشكون في عدالته من المعتزلة. المعتزلة بعضهم، بعض المعتزلة يتوقفوا في عدالة الفريقين. يقول: لو قالوا لكم ما الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله لم يكن لكم حجة، فإنكم إن احتججتم بما تواتر من إسلامه وعبادته قالوا لكم، هذا متواتر عن الصحابة والتابعين والخلفاء الثلاثة وخلفاء بني أمية كمعاوية ويزيد عبد الملك وغيرهم، إنهم مسلمين وكانوا بيصلوا أو بيصلوا وغيرهم، وأنتم تقدحون في إيمانهم. يعني فليس قدحنا في إيمان علي وغيره إلا وقد حكم في إيمان هؤلاء أعظم، والذين تقدحون أنتم فيهم أعظم من الذين نقدح نحن فيهم. وإن احتججتم بما في القرآن من الثناء والمدح قالوا آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول علي، زي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما هو علي داخل فيها قطعا، ثم أبو بكر وعمر وعثمان إيه داخل غيرهم. وأنتم قد أخرجتم هؤلاء من المدح والثناء فإخراجنا عليا أيسر. ده مين بيتكلم؟ دول اللي هم النواصب من الخوارج اللي يكفروا علي أو يفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمرواني. وإن قلتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله قالوا هذه الفضائل روتها الصحابة الذين رووا فضائل أولئك، فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع، وإن كانوا فساقا فإن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. وليس لأحد أن يقول في الشهود إنهم إن شهدوا لي كانوا عدولا وإن شهدوا علي كانوا فساقا، أنت بتتبع الهوى، أو إن شهدوا بمدح من أحببته كانوا عدولا وإن شهدوا بمدح من أبغضته كانوا فساقا. وأما قوله إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر علي ومفارقته لأبيه، يقول فكذب بين. يعني عايزين يقولهم إن الحاجات اللي حصلت دي هي اللي سببت إن محمد بن أبي بكر يناصر عليا ويفارق أبي. ده هو أبي، هو محمد بن أبي بكر مولود إمتى؟ في حجة الوداع، قبل الحج بشهر ولا لا مش بشهر، ده هو هم في ذي الحليفة يعني يوم 25 ذي القعدة سنة 10، وأبو بكر الصديق مات إمتى؟ سنة 13. يعني محمد بن أبي بكر كان عنده كم سنة؟ 3 سنين فقط لا غير. انتوا بتقولوا فرق أبي إمتى؟ مسك سلاح إمتى وهو عنده 3 سنين؟ ولا كان له رأي إمتى وهو عنده 3 سنين؟ حاجة ما بيفكروش. كذب بين ذلك أن أبا بكر محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن إلا طفلا له أقل من 3 سنين، وبعد موت أبيه كان من أشد الناس تعظيما لأبيه، وبه كان يتشرف، وكانت له بذلك حرمة عند الناس، إنه هو ابن مين؟ ابن أبي بكر. فأنتوا عمالين تقولوا فارق أباه، فارق أباه فين؟ أنتوا تكذبون كذبا مجردا. وأما قولوا إن سبب قولهم لمعاوية إنه خال المؤمنين دون محمد إن محمدا هذا كان يحب عليا ومعاوية كان يبغضه، يقال هذا كذب أيضا، فإن عبد الله بن عمر كان أحق بهذا المعنى من هذا وهذا، لأنه أخو من أخو الحفصة، وهو لم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذا، وكان معظما لعلي محبا له يذكر فضائله ومناقبه، وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج عليه، وأخته أفضل من أخت معاوية. أخته حفصة، أخت معاوية مين؟ حبيب أم حبيبة بنت أبي سفيان. إن حفصة فيها لها من الفضائل أكثر، إن الرسول جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلق حفصة أن يردها وقال إنها صوامة قوامة، بس الجزم بفضل حفصة على أم حبيبة يحتاج إلى دليل. يقول وأبوه أفضل من أبي معاوية. لا دي ما فيهاش منازعة تماما، يعني إن عمر أفضل من إيه؟ من أبي سفيان. والناس أكثر محبة وتعظيما له من معاوية ومحمد، ومع هذا من عمر كل الكلام ده، ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين، فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره، إنما هم قالوا لمعاوية ذلك عندما صار خليفة تعظيما لشأنه. يقول وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي، فهذا قول بلا حجة ولا علم، فما الدليل على أنه لم يكتب كلمة واحدة من الوحي وإنما كان يكتب له رسائل؟ هو كان كاتب، كان كاتب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد يأمره بكتابة الوحي أيضا. وقولهم إن كتاب الوحي كانوا 12 أخصهم وأقربهم إليه علي، فلا ريب أن عليا كان ممن يكتب له أيضا، كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام الحديبية، ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا، ويكتب له زيد بن ثابت بلا ريب. ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كتبها له، وكتب له أبو بكر وعمر، كتبها له وبعدين نزل غير أولي الضرر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع إيه؟ غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وكتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم. قضية أظن هو له تفصيل أكثر في مسألة خالي المؤمنين دي، أظن الاختصار هو الذي حذفها، وأن هذا أمر ليس متفقا عليه بين أهل السنة، بل مسألة خلافية، هل يسمى إخوة أمهات المؤمنين خال المؤمنين؟ والخلاف عندهم في الجميع، وإنما اشتهر عن معاوية من أجل أنه إيه؟ صار خليفة يشار إليه وتنقل أحواله يعني. وأما قوله إن معاوية لم يزل مشركا مدة كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا، فيقال لا ريب أن معاوية وأباه وأخاه أخو مين؟ يزيد بن أبي سفيان وغيرهم أسلموا عام فتح مكة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين، يعني 2 وعدة أشهر، لأن فتح مكة كان في رمضان ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول، يبقى رمضان أو جزء من رمضان شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر، وجزء من ربيع الأول يكملوا أكثر من حوالي 6 أشهر أو زيادة. يقول فكيف يكون مشركا مدة المبعث ومعاوية رضي الله عنه كان حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، كانت هند ترقصه، ومعاوية رضي الله عنه أسلم مع مسلمة الفتح مثل أخيه يزيد وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان وأبي سفيان بن حرب، وهؤلاء كانوا قبل إسلامهم أعظم كفرا ومحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية، ومع ذلك حسن إسلامهم وثبتت فضائلهم. يقول فصل تابع في دفع افتراءات الرافضة على معاوية. قال الرافضي وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، وكتب إلى أبيه صخر ابن حرب يعيره بإسلامه ويقول أصبوت إلى دين محمد، وكتب إليه يا صخر لا تسلمن طوعا فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا، جدي وخالي وعم الأم يا لهم قوما وحنظلة المهدي لنا أرقا، فالموت أهون من قول الوشاة لنا خالي ابن هند عن العزة لقد فرقا، خالي ابن هند عن العزة يعني ساب عبادة العزة تركها لقد فرق خاف. والفتح طبعا ده كله كلام كذب، لأن معاوية رضي الله عنه ما كانش إيه يوم الفتح في اليمن، كان في مكة وأسلم مع أبي. والفتح كان في رمضان لثمان سنين من قدوم من النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومعاوية مقيم على شركه هارب من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أهدر دمه. كذب برضه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدرش دم إيه؟ لا أبي سفيان ولا معاوية. فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا، فأظهر الإسلام، وكان إسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وطرح نفسه على العباس فسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى، ثم شفع إليه أن يشرفه ويضيفه إلى جملة الكتاب فأجابه وجعله واحدا من 14. فكم كان حظه من هذه المدة لو سلمنا أنه كاتب الوحي حتى استحق أن يوصف بذلك دون غيره. مين اللي قال دون غيره؟ ده احنا كل يوم نقول كتاب الوحي ايه كثر، ده كان من فضائله أنه من ضمن من كتب. مع أن الزمخشري من مشايخ الحنفية ذكر في كتابه ربيع الأبرار أنه ادعى نبوته 4 نفر. هذا ليس من كلام المسلمين، فضلا عن أن كان يكون كلام أهل السنة. على أن من جملة الكتبة عبد الله بن سعد بن أبي صرح وارتد مشركا، وفيه نزل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد روى عبد الله بن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي، فطلع معاوية. كذب، أحاديث موضوعة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأخذ معاوية بيد ابنه وخرج ولم يسمع الخطبة. كذب، اختراعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود، أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة. وبالغ في محاربة علي رضي الله عنه، وقتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة، ولعنه على المنابر، استمر سبه 80 سنة إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز. وسمى الحسن عليه السلام، وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين، ونهب نساءه، وكسر أبوه ثنية النبي صلى الله عليه وسلم. كذب، مسألة كسر، وأنه نهب نساء بل كرم نساء الحسين ونساء أهل البيت وردهم أحسن الرد. ولم يثبت أن معاوية سمى الحسن رضي الله عنه. يقول وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولفظتها ولم تستطع أن تأكلها وأسلمت بعد ذلك. الجواب، أما قوله كان باليمن يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعيره بإسلامه وكتب إليه الأبيات، فهذا من الكذب المعلوم. فإن معاوية إنما كان بمكة لم يكن باليمن، وأبوه أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بمر الظهران ليلة نزل بها. وقال له العباس إن أبا سفيان يحب الشرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. يبقى من ضمن اللي كانوا جوه دار أبي سفيان مين؟ معاوية. كان لسه ما معهوش فلوس، يبقى مستقل. كان خاطب مين؟ فاطمة بنت قيس. عشان كده رسول الله قال لها أما معاوية فإيه؟ فصعلوك لا مال له. يبقى هو كان ضمن من كان في دار أبي سفيان، فيبقى مش محتاج أنه يهرب في اليمن. وأما قوله أن الفتح كان في رمضان لثمان من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، هذا صحيح. أما قوله أن معاوية كان مقيما على شركه هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أهدر دمه فهرب إلى، وهنا مكتوب إلى اليمن، لكن هي هرب إلى اليمن، أو مكتوب هنا يهرب إلى مكة. بيقول لك أنه كان قد أهدر دمه فهرب إلى مكة. هرب إلى مكة فين؟ هو كان في مكة. فلما لم يجد له مأوى صار النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا. يقول هذا من أظهر الكذب، فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس، وقد تقدم قوله إنه من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين من غنائم هوازن، وكان معاوية ممن أعطاه منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف السادة المطاعين في عشائرهم. فإن كان معاوية هاربا لم يكن من المؤلفة قلوبهم، ولو لم يسلم إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر لم يعط شيئا من غنائم حنين. يعني حتى هو يتناقض في نقله سطرين وينقض ما قاله قبل ذلك. ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتاج إلى التأليف، أن يؤمن لم يحتاج إلى تأليف، يؤلف السادة الكبراء اللي غرضه أنه يأمن خلاص، يبقى أهم حاجة أنه يأمن. ومما يبين كذب ما ذكره هذا الرافضي أنه لم يتأخر إسلام أحد من قريش إلى هذه الغاية، وأهل السير والمغازي متفقون على أنه لم يكن معاوية ممن أهدر دمه عام الفتح. أما قوله أنه اختص أن يوصف بذلك بأنه كاتب الوحي دون غيره ففرية على أهل السنة، فإنه ليس فيهم من يقول إن هذا من خصائص معاوية، بل هو واحد من كتاب الوحي. وأما عبد الله بن سعد بن أبي صرح فارتد عن الإسلام وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عاد إلى الإسلام. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.